فقلت لا أدري، فسألك أي البقاء شر فقلت لا أدري على جبريل. قال سبحانه وتعالى: وإن خير البقاء المساجد وخير البقاء وشر البقاء الأسواق. وإن خير البقاء المساجد وشر البقاع الأسواق. وعند مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وسياق هذا الحديث يدل أنه كان قبل حديث جبريل عليه السلام. قال الحافظ الفقيه محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في شرحه لصحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعة وأساسها التقوى، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والرياء والأيمان الكاذبة والحلف الكاذب وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. والحب في الله والحب والبغض في الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك ممن أسعده وأشقاه. والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. قلت: وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه وقال حديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي رواية الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وأورده السيوطي في الجامع الصغير. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الحديث في الصحيحين يبين معنى حديث بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال وجمع بين الله ورسوله، فرسول الله قال ذلك، وهذا بيان للجواز. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال المناوي في صيد القدير شرح الجامع الصغير: أوثق عرى الإسلام أي أقواها وأثبتها وأحكمها جمع عروة، والعروة في الأصل ما يعلق به نحو دلو أو كوز أو شيء آخر، فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به شعر الإيمان. والعروة ما تشد به العباءة ونحوها، يتداخل بعضها في بعض العرى يتداخل بعضها في بعض دخولا لا ينفصل بعضه عن بعض إلا بفصم طرفه، فإذا انفصمت منه عروة انفصم جميعه كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس من العروة، حتى يتصور السامع كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والتيقن به. والموالاة التحابب والمعاونة في الله تعالى. أي فيما يرضيه، والمعاداة في الله أي فيما يبغضه الله ويكرهه. وقوله والحب في الله، والحب في الله والبغض في الله، قال مجاهد عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: فإنك لا تنال الولاية إلا بذلك، ولا تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك. وقال في الحديث الآخر في فيض القدير: أحب البلاد، أي أحب أماكن البلاد، ويمكن أن يراد بالبلاد المأوى الذي يأوي إليه الإنسان، فلا تقدير إلى الله المساج، لأنها بيوت الطاعة والأعمال الصالحة. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، جمع سوق سميت به لأن البضائع تساق إليه، وذلك لأنها موطن الغفلة عن الله والتدليس والغش والحرص والفتن والطمع والجشع في الأغراض الدنيوية الفانية القاطعة عن الله والمبعدة عنه. قال الطيبي: تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصا تلميح إلى قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وذلك لأن زوار المساجد كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجل الناس في أسواقهم وفي معايشهم، وتخلو مساجد الله من المسلمين، وقصاد الأسواق شياطين الإنس والجن من الغفلة والحرص والشره، وذلك لا يزيد إلا بعدا من الله ومن أوليائه، ولا يورث إلا دنوا من الشيطان وأحزابه. اللهم إلا من كان يغدو إلى السوق إلى طلب الحلال الذي يصون به عرضه ودينه، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: والمراد بمحبة المساجد محبة ما يقع فيها من القرب والأعمال الصالحة، وبغض الأسواق لما يقع فيها من المعاصي والفسوق والعصيان مما غلب على أهلها من استيلاء الغفلة على قلوبهم وشغل حواسهم بما وضع لهم من التدبير، فإليه ينظرون وإليه يطلبون. والأسواق معدن النوال ومظان الأرزاق والأفضال، وهي مملكة وضعها الله لأهل الدنيا يتداولون فيها ملك الأشياء، لكن أهل الغفلة إذا دخلوها تعلقت قلوبهم بهذه الأسباب فاتخذوها دولا، فصارت فتنة لهم، فكانت أبغض البقاع من هذه الجهة. وإلا فالسوق رحمة الله تعالى جعله الله معاشا يدور عليهم أي يفتح عليهم ويكثرها أرزاقهم فيها من قطر وقطر لتوجد تلك الأشياء عند الحاجة. ولو لم يكن ذلك لاحتاج كل منا إلى تعلم جميع الحرف والترحال إلى البلاد ليلا نهارا، وهذا أمر عظيم، والمشقة تجلب التيسير، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فوضع السوق نعمة، وأهل الغفلة صدوا عن هذه النعمة وهذه الرحمة، ودنسوا نفوسهم بتعاطي الخطايا في هذه الأسواق، فصارت عليهم نقمة كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: وأما أهل المساجد واليقين فهم وإن دخلوا الأسواق فقلوبهم متعلقة بتدبير الله من القبض والبسط، فسلموا من فتنتها. ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل السوق ويشتري ويبيع. قال الطيبي: إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد بالأسواق مع وجود ما هو شر منها من البقاع، ليقابل بين الانتهاء والاشتغال عن الله ورسوله والأعمال الصالحة، وأن الأمر الديني يدفعه الأمر الدنيوي، وأن الأمر الديني يدفعه الأمر الدنيوي. قلت: قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلو غفل المسلم عن علة رفع المساجد وبنائها وبيوت الله وسببها، وأنها كانت لإقامة دين الله وأراه وشعائره والتمسك بأركانه ودعائمه والثبات عليها ونصرة الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله، وأنه خلق ابتداء لعبادة ربه، فلو غفل عن ذلك لهلك وأهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رواه أحمد بسند صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله صحيح. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. رواه الترمذي في سننه. وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي روى الترمذي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. وقال السعدي في تفسيره: أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم المحال مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له والاستكانة لعزته. وبهذا تكون المساجد لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. وقال عكرمة صاحب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود ترجمان القرآن: نزلت هذه الآية في المساجد كلها. قلت: وهذا هو الحق، لأن القاعدة الكلية المجمع عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل مسجد لله يقام ويركع ويسجد ويدعى ويعتكف فيه لله وحده لا شريك له، لا كفء له، لا ند له، لا معين له، لا نصير له، لا نصير للعباد إلا مع الرازق الخالق الكافي الشافي القادر القوي العزيز. وقال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أهل التفسير في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، الآية: والصلاة الواجبة والمستحبة بالقيام الظاهر منها والباطن، وآتى الزكاة لأهلها ولم يخش إلا الله، أي قصر خشيته على ربه سبحانه وتعالى، فكف عما حرم الله عليه ولم يقصر بحقوق الله الواجبة والمفروضة عليه وعلى الناس، فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة وبخشية الله التي هي أصل كل خير. فهؤلاء هم عمار المساجد على الحقيقة، وأهلها هم أهلها، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل الله تجدهم في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أهل التفسير، وفي هذه الآية فوائد: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى الله، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وخير أمن أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: ويذكر فيها اسمه، أي يذكر في مساجد الله سبحانه وتعالى، فيدخل في ذلك الصلاة كلها فردها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيه والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل أو تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين، أو عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة وطهارة، وعمارة بذكر اسم الله فيها، وهو أشرف القسمين. قلت: وهذا قول الله تعالى من سورة النور: التي أنارت للمسلمين سبيلهم ومجدهم ونصرهم وفلاحهم، فقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا تحقق ذلك كان التمكين في الأرض والأمن والأمان. لو عمر المسلمون مساجدهم كما ينبغي لها أن تعمر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والقاعدة الكلية الأخرى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن حكمت على شيء قبل أن تتصوره وتعيه وتفهمه وتتدبره وتستنبطه استنباطا صحيحا صار الحكم بلا هذه الأشياء وتلك فاسدا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع أوامره وما أمرهم به. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر البلاد من مشرك ومجوسي وفارسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقتلهم، وذلك لعدم قوتهم وقدرتهم. فلم يزل ذلك الحال دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم قلوبهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير ما رواه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية، وقتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين لا سيما في التفسير، قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قال قتادة: كان هذا الحي من العرب، قريش، كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى للغاية بالإجماع، حتى جاء الإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. قلت: فهذا ملاك الأمر وجماؤه وخلاصته مبدأه ومنتهى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا حال صحابة رسول الله رضي الله عنه قبل الإسلام وبعدهم على ما فصله قتادة. وكان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، إلى أن قال: حتى جاء الإسلام فمكن به في الأرض ووسع به في الرزق وجعله ملوكا على رقاب الناس. وفي هذا الأثر الجليل الأسباب والعلل والشروط والموانع، في هذا الأثر الجليل الأسباب والعلل والشروط وكذلك الموانع، فتدبروا وأنصتوا لكلام الله لكلام الله ورسوله وكلام أهل العلم. الأسباب والعلل والشروط والموانع من التمكين وموانع ذلك، وقاعدة حتى النحوية التفسيرية الأصولية حتى للغاية، فكانوا فيما كانوا هم عليه من كذا وكذا وكذا حتى كان الإسلام مغيرا ومجددا ومطهرا، وجاء بأركانه ودعائمه وأسسه وأصوله وتعاليمه وأخلاقه وآدابه ومكارمه وتوحيده وإنصافه وعدله ويسره وحنيفيته ومساجده التي رسخت ورسخت للناس المنافع والمصالح الكبرى في الدين والدنيا، ودفعت عنهم المفاسد الكبرى في الدين والدنيا. وما كان ذلك كذلك إلا برسالة المسجد ومكانته وتعليمه وآدابه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين من نجاسة الشرك والمعتقد والبدع والأخلاق، وطهارة الدين والعمل والقلب والفكر والملبس والمشرب والمأكول من كل ما حرم الله ورسوله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.